إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد علي محمد من الإسماعيلية، يقول في رسالته: حاولت أداء الحج عن طريق القرعة ولم يكن لي نصيب، ولجأت إلى شركات السياحة ولم يسعدني الحظ، فهل يجوز لي أن أحصل على تأشيرة خدمات حجاج كوسيلة للسفر مع أنني لا أعمل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الحج لا يجب إلا على المستطيع فقط، أما غير المستطيع فإن الحج لا يكون واجبا عليه. واتفق الفقهاء على أن الاستطاعة تكون بالبدن والمال وأمن الطريق من وقت سفر الإنسان إلى البقاع المقدسة إلى عودته إلى وطنه مرة أخرى. والله عز وجل رحمة وتيسيرا على الأمة الإسلامية وشفقة عليها أوجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. نريد دكتور أن نؤكد هنا على أن من سلك الطرق المشروعة ولم يظهر اسمه في القرعة ولم يستطع الحصول على تأشيرة الحج فإنه يكون تحت بند غير المستطيع، أليس كذلك؟ نعم، الإنسان الذي يسلك الطرق المشروعة ولكنه لم يكن موفقا أو لم يكن له نصيب، لا يجوز له أن يلجأ إلى الطرق غير المشروعة، وإلا ألحق بنفسه الضرر، وربما ترتب على سفره من غير الطرق المشروعة فساد كبير. أما عن سفره بتأشيرة خدمات للحجاج فإننا نقول له: هذه التأشيرة لمن سيسافر لخدمات الحجاج فقط للعمل، ولكن شركات السياحة تحصل على هذه الموافقات من السلطات السعودية للتيسير على المسافرين لخدمات الحجاج، فمن سافر وسوف يعمل في خدمات الحجاج فإنه إذا وجد الفرصة متاحة أمامه للحج وأدى الحج فإن الحج يسقط عنه. أما من لم يعمل وهو على يقين من هذا هو إنسان غشاش، إنسان كذاب، ظالم لنفسه، لأن السلطات السعودية في الغالب تمنع أمثال هؤلاء من الدخول بملابس الإحرام، وربما قامت بترحيلهم إلى بلادهم وألحقت الضرر بهم. والشريعة الإسلامية قائمة على قاعدة عامة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت إلينا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من المستمع راغب المنصوري، يقول في رسالته: أجريت لي عملية جراحية صعبة وأثناء العملية نذر إخوتي عند نجاح العملية أن يذبحوا ذبيحة، وقد نجحت العملية بفضل الله، وخرجت من المستشفى منذ 4 أشهر ولم يقم إخوتي بالوفاء بالنذر، فما الحكم في ذلك؟ ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: على إخوتك أن يفوا بنذرهم، وطالما أنهم لم يحددوا نوع الذبيحة فيجوز لهم أن يذبحوا طيرا أو كبشا أو ما أشبه ذلك في حدود قدرتهم المالية. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دلت الإنسان على الخير والأعمال الصالحة التي تعود عليه وعلى المجتمع بالخير والمنفعة، ومن ذلك أنها أوجبت على من نذر أن يفعل أمرا فيه منفعة له وللآخرين أوجبت عليه أن يفي بنذره، لأن الوفاء بالنذر من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو إن نجح ابني في الامتحان فسوف أفعل كذا وكذا من العمل الصالح. ومن هنا فإن على كل من نذر أن يفعل أمرا وجب عليه شرعا أن يفي بما نذر، لقوله تعالى: يوفون بالنذر، ولأن الناذر هو الذي فرض على نفسه الأمر ولم يفرضه أحد آخر عليه. وأخيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. السؤال يا دكتور: إذا تأخر الإنسان في الوفاء بنذره هل يكون آثما؟ إذا نذر الإنسان فعل أمر فقد صار واجبا عليه وحده، وما دام الأمر كذلك فإن المسارعة إلى أدائه تكون أفضل من التأخير، لكن إذا تحقق التأخير بسبب عدم قدرة الإنسان على القيام بالنذر أو لحدوث أمر طارئ أدى إلى تأخير القيام به فلا إثم عليه في هذه الحالة ولا حرج. وما دام الإنسان قد كلف نفسه بعمل ما فلو لم يسارع إلى أدائه فإنه يخشى عليه إذا طال زمن الفعل ألا يقوم به، لأن الشيطان لا يدع للإنسان فرصة لكي يتم ويؤدي ما وعد به، فيلجأ إلى صرفه، أي صرف الإنسان عن الخير بأساليب شتى. ومن هنا يستحب التعجيل بأداء النذر ما لم يكن هناك ظرف طارئ أو موانع حقيقية أدت إلى التأخير، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.